ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. انسجم يا صديقي، انك تحتاج الى الانسجام مع هذا الكون. ان الكون كله في طاعة، ان الكون كله التزم بطاعة. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ان كل الكائنات تعبد الله من غير كلفة، من غير تكلف، من غير تحمل لامانة التكليف. قال نوح عليه السلام لابنه: وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. إن العبادة صفة في كل الخلق. كل الخلق يعبدون الله، كل الخلق يحبون الله، كل الخلق يسبحون الله. هيا انسجم معي في هذا الكون وقرر الالتزام وقرر التوبة إلى الله جل جلاله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن قضية أن تعبد الله تجعلك تنسجم مع هذه الكائنات. وانظر كيف لم يستثني ربنا من الخلائق كلها، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. أما الناس فهناك استثناء. قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. لكن هذا الالتزام وهذه العبادة تضمن لك الإكرام وألا تكون مهينا مهانا. ومن يهن الله فما له من مكرم. حين تلتزم تصبح في عزة وطاعة، عزة الكون، عزة العبودية للرب العزيز. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. هيا قرر الالتزام لكي تنسجم مع كل هذا الكون وقل: إليك أتيت كلما ناديت.